بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني عشر، هل المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل أو الأعم منه وممن قضى عنه المبدأ؟ إنه اتفقت كلمة على أن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ بالفعل ومجاز فيما يتلبس به بالمشتق. جرت عادة الأصوليين أن يذكروا مثالا أو بعض الأمثلة، يذكروا بعض الأمثلة للمشتق وما يراد من التلبس بالمشتق بالفعل أو في المستقبل أو في من قضى عنه التلبس بالفعل. لكن قبل بيان هذا لا بد من الرجوع إلى ما ذكره المصنف في هذا التسلسل بالأركان، يعني لماذا قال الأمر الثاني عشر؟ ما المقصود من الأمر الثاني عشر؟ المصنف قبل الدخول في موضوع علم الأصول، في بيان علم الأصول وفي المباحث الأصولية، قدم مقدمات. هذه المقدمات حول أمور، فهذا الأمر الثاني عشر الذي ذكره بعنوان المقدمة، الأمر الثاني عشر الذي ذكره بعنوان المقدمة نرجع إليها حتى نفهم ما المقصود من هذا. في المقدمة ذكر أول تعريف علم الأصول، موضوع علم الأصول، غاية علم الأصول، هذا واحد. تقسيم الأمر الثاني مباحث علم الأصول، تقسيم مباحث علم الأصول إلى لفظية وعقلية. الأمر الثالث تعرض فيه في أيضا المقدمة الثالثة في الوضع وأقسام الوضع. الأمر الرابع تقسيم الدلالة. الأمر الخامس الحقيقة والمجاز. الأمر السادس علامات الحقيقة والمجاز. والأمر السابع الأصول اللفظية. والأمر الثامن الاشتراك والترادف. والأمر التاسع استعمال المشترك في أكثر من معنى. والأمر العاشر الحقيقة الشرعية والمتشرعية. والأمر الحادي عشر أسماء العبادات والمعاملات. أحسنت. هذا الأمر الثاني عشر، الأمر الثاني عشر في المشترك. أول مرة لابد من ذكر معنى المشتق، ما يصير أول مرة واحد يدخل في مثال المشتق بعد ذلك يأتي إلى بيان المشتق. المرة المشتق في النحو عندنا، ثم أخذتم في النحو الاسم أما مشتق أو جان، هناك كلمات مشتقة وهناك كلمات جامدة، فيبحث حول المشتق والجامد. المشتق في علم النحو هو ما دل على ذات ووصف، ما دل على ذات ووصف. خلينا نفهم ماذا دل على ذات وماذا دل على وصف. ذات أصبح عندي علم معين، اسم معين، شخص معين، وله وصف، أقول زيد قائم، زيد ناطق، وهكذا. فهذا ذات زيد وهو ذات، وحمل عليه أنه قائم، أنه ناطق، أنه ضاحك. هذا يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه المشتق. المشتق النحوي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما دل على معنى ينطبق على ذات، مثل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة، اسم الفاعل، اسم المكان، اسم الزمان، الآلة، اسم الآلة، أفعل التفضيل. هذه كلها ماذا؟ قرأتم في النحو ماذا يعبر عن مشتقات؟ كلها تدخل ضمن المشتق. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما دل على معنى لا ينطبق على ذاته بل يسند إلى الذات. مثل ماذا؟ ما دل على معنى لا ينطبق على ذاته بل يسند إلى ذات. مثل الفعل، الأفعال مو تسند إلى ذات. زيد ضرب، زيد يقوم، زيد يمشي، مو يسند إلى ذات. ها، يدل على ذات. هذا المشتق يقابل المشتق الجامد. ما معنى الجامد؟ ما دل على ذات فقط. الجامد هو ما دل على ذات فقط. وتعرف زيدون شو، مشتق ولا جامد؟ جامد، زيدون جامد. يدل على شو؟ على ذات زيد، لأسماء الأعلى دل على ذات. هذا ينقسم أيضا إلى قسمين الجامد. القسم الأول ما دل على معنى منتزع عن الذات. مثل ماذا؟ مثل الإنسان. الإنسان من أين مشتق؟ من ذات معين. مثل شجر، من أين منتزع؟ من ذات معين، من الزرع. مثل سماء، مثل أرض، وما شابه ذلك. هذا منتزع من ذات. القسم الثاني ما دل على معنى منتزع من ذات باعتبار أمر خارج عن الذات. مثل ماذا؟ مثل الزوجية. الزوجية هي حقيقة الإنسان. الزوجية منتزع من أين الزوجية؟ منتزع من الرجل والمرأة، هذا خارج عن الذات. مثل الملكية. الملكية منتزع من أين؟ مو من المالك، يعني من الأمر، خارج عن ذات. الملكية هي حقيقة المالك، خارج عن ذات المالك. مثل الرزقية، مثل الحرية. فهمنا هذا؟ طيب الآن عرفنا المشتق النحوي. لا، ما قلت المشتق الأصول والجامد النحو. فلما نبحث حول المشتق الأصولي، هل هو عين المشتق النحوي ولا يشتغل عنه؟ المشتق الأصولي والمشتق النحوي مختلفان. النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. يعني كيف العموم والخصوص من وجه؟ نسبة العموم والخصوص من وجه أنهما يجتمعان في مورد ويفترقان في موردين. مورد الاجتماع ينطبق أو يصدق المشتق الأصولي والمشتق النحوي في أسماء الفاعل وأسماء المفعول. هذا يعبر عنه مشتق نحوي ومشتق أصولي. أصبح عندي أن المشتق الأصولي يشمل ماذا؟ أسماء الفاعل، أسماء المفعول، الصفة المشبهة، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، أفعل التوظيف داخل فيه، ويفترقان في الفعل الماضي والفعل المضارع. الفعل يسند إلى الذات لا أنه ذاته، فلا يسمى مشتق. هل يسمى مشتق؟ ليس مشتقا، ليس مشتقا الآن، ليس مشتق عند الأصول، في علم الأصول. في علم الأصول الفعل الماضي والفعل المضارع لا يطلق عليهما مشتق أصولي، بل يطلق عليهما مشتق ماذا؟ مشتق نحوي، لأنه ذكرنا المشتق النحوي. هذا نقطة الافتراق الأولى. نقطة الافتراق الأولى يفترقان في الجوامد. الجامد هو مشتق نحوي، الزوجية جامد، الزوج، الرق جامد ولا مشتق؟ في النحو جامد، لكنه في الأصول مشتق. فهمت الآن؟ إذا تبين لنا هناك فرق بين المشتق الأصولي والمشتق النحو. المشتق الأصولي هو ما يحمل على الذات، ما يحمل على الذات وتتقف به الذات ويتحد مع الذات، لكنه إذا سلب عن الذات، الذات تبقى باقية، تبقى على حالها لا تزول. هذا المشتق الأصولي، وهذا بخلاف المشتق النحوي. المشتق النحوي إذا سلبته عن الذات زالت الذات، تزول الذات. لما تقول الإنسان ناطق، إذا سلبت الناطق شو يبقى؟ إنسان؟ لا يبقى إنسان. بخلاف ما إذا قلت قائم، اسلب قائم تبقى الذات. زيد قائم، زيد ليس، زيد ليس بقائم. إذا سلبت القيام عن زيد تنتفي ذات زيد؟ إذن الأوصاف المتحدة مع الذات والتي تزول الذات بزوالها، هذه لا تندرج في البحث، في بحث المشتق. أما ما تبقى من المشتقات التي لا تزول الذات بزوالها فيعبر عنها بالمشتق الأصلي. إذا فهمنا هذا نأتي الآن. أقول زيد طبيب، فهاي جملة في النحو شي يسموها جملة ولا لا؟ جملة من مبتدأ وخبر، كلاهما شي شو عبر عنه، جامد ولا مشتق؟ كلاهما جامد. طبيب جامد، وزيد ذات حمل عليه ماذا؟ طبيب. حمل عليه مو الخبر، هو إخبار، هذا حمل، وهكذا حكم حكمنا عليه بأنه طبيب. الطبيب مشتق أصولي، جامد النحوي مشتق أصولي. التفت حتى يتوضح لك المثال جيدا. انظر إلى زيد. زيد مرة الآن هو في العيادة يشتغل بالعيادة بعيادته، هذا ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه أنه متلبس بالمبدأ. فهمت الآن معنى تلبس بالمبدأ؟ متلبس بالمبدأ بالفعل. الآن هو مشتغل بالطب، فيقال يحمل الطبيب على زيد. هذا حقيقة ولا شو؟ فزيد طبيب، هذا المشتق وهو الطبيب حقيقة في من تلبس بالمبدأ بالفعل. الآن زيد الآن يشتغل في كلية الطب في الجامعة يدرس. متى يكون طبيب؟ لا لا، متى يكون؟ الآن هو طالب في الطب، يعني في المستقبل. الآن تقول زيد طبيب، لكن تقصد طبيب الآن هو متلبس الآن أو في المستقبل يتلبس بالضبط؟ ها؟ طيب اطلق هذا المشتق هنا حقيقة أو مجاز؟ هذا لا شك أنه مجاز. فهمنا الآن هذا في المستقبل مجاز. طيب زيد كان طبيبا، فهم الآن؟ زيد كان طبيبا، الآن صار مجنونا، زال عنه الطب أصبح مجنونا، فهل يقال زيد طبيب على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز أو لا؟ لا يقال، بل يقال للأعم. هذا هو البحث. فهمت الآن هذه الحالات؟ زيد مجتهد الآن، مجتهد متلبس بالفعل، له ملكة الاجتهاد وهو يفتي على حقيقة. زيد مجتهد لكنه لم يعمل بالاجتهاد، له ملكة الاجتهاد ولم يعمل بالاجتهاد، يقال أنه مجتهد لكنه مجاز. زيد كان مجتهدا، هذا هو. الآن فهم نطبق على مسألة، هاي مسألة شرعية يعني، ورد في الشريعة في الرسائل العملية تقرؤون فرسائل عملية. فرسائل عملية تقرؤون يكره التوضؤ أو الوضوء بماء أسخن بالشمس. أعتقد قرأتم في شرائع الإسلام تسخين. الآن شوف تسخين مستقبل أسخن بالشمس، يعني هناك إناء فيه ماء وهذا الإناء موجود خارج تحت أشعة الشمس، الآن تسقط عليه أشعة الشمس والآن هو مسخن بالشمس. هنا هذا متلبس بالمبدأ السخونة، متلبس الآن توضأت منه يعطيك حكم الكراهة، ليس أنه حقيقة متلبس، المشتق حقيقة في من تلبس بالمبدأ. هذا واحد، هذا الإناء، هذا الفضل الأول، أو أن هذا الإناء لم تضعه بعد تحت أشعة الشمس، بعدين إن شاء الله تضعه، لم يتلبس بعد بالفعل وإنما يتلبس في المستقبل. هذا ليس الآن في المستقبل، فهل يعطى حكم الكراهة أو لا يعطى حكم الكراهة؟ هذا مجاز، إذا أطلقت عليه اسم المشتق فهو مجاز. طيب فرض ثالث، نفس هذا الماء الذي أسخن بالشمس أو تسخن بحرارة الشمس لم أتوضأ به وهو ساخن، وإنما تركته حتى برد، انقضى عنه مبدأ التلبس، فالآن أتوضأ منه، هذا زال عنه التلبس. إذا توضأت منه هل وضوئي يحكم بالكراهة أو لا يحكم بالكراهة؟ إن قلنا أنه يحكم بالكراهة معناه أنه أعم من المتلبس بالمبدأ أو من انقضى عنه التلبس. المشتق هكذا يقول فيحكم بالكراهة، إذا قلت أن المشتق أعم من المتلبس بالمبدأ أو من انقضى عنه التلبس فيحكم بالكراهة، وإذا قلت لا المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ فمعناه ماذا؟ معناه إطلاق اسم المشتق عمن انقضى عنه التلبس مجاز، فلا يحكم بالكراهة. فهمنا الآن؟ هذا هو البحث. في واحد ما فهم؟ تعرف معنى هذه العناوين الموجودة؟ هذا المشتق الأمر الثاني عشر من المقدمة، من عنوان المقدمة، الأمر الثاني عشر من عنوان المقدمة، هذا المشتق حقيقة. لأن عرف حقيقة ماذا يعني حقيقة؟ متلبس الآن بالبعض، حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ. عرف المتلبس بالمبدأ، أنت مجتهد الآن، مجتهد وتعمل طبق اجتهادك، أنت متلبس الآن، طبيب الآن، طبيب متلبس بالمبدأ الآن، الآن تدرس لا في المستقبل، أنت في إن شاء الله في المستقبل تدرس، الآن متلبس بالمبدأ. هذه يعني كلها نعم، يعني واحد قاتل، قاتل شفت ما قاتل الآن، قاتل في المستقبل وقاتل في الماضي، مرة قاتل قبل سنة ومرة يقتل الآن ومرة سوف يقتل. مثلا بالقوة والفعل، ما سمعت انت تاخذ راتب بالقوة والفعل؟ ما سمعت النص انسان بالقوة؟ حامل الاستعداد. نعم، انه اتفقت كلمتهم، كلمة الاصوليين، على ان المشتق حقيقة في المتلبس، في المتلبس بالمبدأ بالفعل. الآن عرف بالمبدأ ماذا؟ مبدأ الفعل. ها الآن أنت مجتهد، الآن تشتغل فيها، لم يزل عنك التلبس، هذا معنى، يعني الاتفاق لم يزل، الصفة ما زالت، وإنما أنت حقيقة الآن مجتهد فيه، لم تزل عنك لا ملكة الاجتهاد ولا أنك لم تحصل، لا أنت محصن لملكة الاجتهاد، وتشتغل الآن بملف الاشتغال. هذا الماء ساخن بالشمس الآن، بحرارة الشمس هو ساخن الآن، لم يجر عنه، لم يكن باردا، لم يصبح باردا بعد بالفعل. ومجاز فيما يتلبس به في المستقبل، يطلق عليها على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، على نحو المجاز. يعني إن شاء الله أنت تكون مجتهدا متى؟ في المستقبل، تكون مجتهدا في المستقبل، فيطلق عليك، يطلق المشتق وهو أنت مجتهد في المستقبل، يطلق عليك المشتق على نحو المجال، لأنك لم تتلبس به. هذا لا إشكال فيه. واختلفوا في هذا الخلاف، موضع الخلاف هذا، في من قضى عنه التلبس كان مجتهدا، كان طبيبا، كان مهندسا، كنت عسكريا، يلا كنت عسكريا، تسرحت من الجيش تبقى عسكري، هاي أمثلة يعني واضحة جدا. نعم. واختلفوا في من قضى عنه التلبس، مثلا إذا ورد النهي عن التوضؤ بالماء المسخن بالشمس، النهي هنا كراهة، لا بمعنى الزجر والرجع، وإنما بمعنى الترك، يعني الترك الزجر الكراهة أو النهي الكراهة، مكروه. نعم، بمعنى كل مكروه جائز، لأنه حرام، لا جائز. نعم. إذا ورد النهي عن التوضؤ بالماء المسخن، شو المسخن؟ مشتق المسخن بالشمس، المسخن شو؟ اسم فاعل ولا شو؟ مسخن بالشمس. فتارة يكون الماء موصوفا بالمبدأ بالفعل، يعني الآن هو ساخن، هو ساخن الآن، تضع يدك عليه هو ساخن، ما دار تحت أشعة الشمس وهو ساخن، هذا لا إشكال في أنه حقيقة، تقول الماء ساخن بالفعل الآن، بالفعل هو ساخن. وأخرى يكون موصوفا به في المستقبل، يعني إذا وضعت الإناء تحت أشعة الشمس سوف يسخن، هذا في المستقبل، هذا مجاز، أطلق المشتق عليه مجاز. وثالثة كان موصوفا به، كان مسخنا بأشعة الشمس، ثم ذهبت أشعة الشمس وزالت السخونة وصار الماء باردا، في زمان ماضي هذا انقضى عنه التلبس. احنا نتكلم عن الماء، احنا نتكلم عن الوقت، نحن ما نكون ما يحمل على الذات، هذا هو المشتق، ما يحمل على الذات هو وصف، الوصف وهو السخونة، عمل على الذات، على ذات الماء، لكن لم تزل الذات بزوال الوصف، الذات باقية، الذات باقية. لما تقول زيد عالم، إذا سلبت العلم عن زيد، انتفت ذات زيد أم ذات زيد باقية؟ ذات زيد باقية. بعدما زال نقول، نحن نقول إذا زال التلبس، ليس المقصود أنه إذا تغرب الشمس أو لا، لا، إذا لم يكن باردا صار، لم يكن ساخنا وإنما صار باردا، هذا جواب التلبس. فاهم فاهم فاهم قصده، بعض الأحيان يبقى الماء ساخنا، مثل بالعراق، مثلا بالعراق، اسمع، في الهند، بالعراق، في دول الخليج، الماء يبقى ساخنا إلى الساعة الثالثة والنصف صباحا. نحن لا نتأهل، هذا باقي، التلبس باقي، نحن نقول طيب وضعته بسم الله. لا وضعتهم في الثلاجة، كان متلبسا الآن زال عنه التلبس، كان ساخنا الآن صار ماذا؟ صار باردا. الواضح احنا نتكلم إذا زالت السخونة وصار باردا، الماء صار باردا، ماذا يقال له؟ هل يقال انه مشتاق ايضا؟ يعني هل يطلق عليه المشتاق بحيث نقول ان المشتاق حقيقة في من تلبس في المبدأ ومجاز بالفعل ومجاز فيما لم يتلبس وحقيقة، او بالاعم من المتلبس بالمبدأ وغير المتلبس بالمبدأ؟ هذا هو الكلام هنا. لكنه زال وبرد الماء، شوف برد الماء، هذا هو الزواج، هذا الزواج لم يتلبس الآن بالفعل. فإطلاق المشتق على الأول وهو المتلبس بالمبدأ بالفعل حقيقة، ودليل الكراهة شامل له، يعني يكره التوضؤ، يكره التوضؤ بماء أسخن بالشمس، معناه هذا الماء الساخن الموجود الآن على واحد. كما أن إطلاقه إطلاق المشتق على الثاني مجاز، هذا في المستقبل، فلا يكون يعني الآن إذا عندي ماء وسوف أضعه في الشمس وسوف يسخن، الآن يجوز لي أتوضأ منه أيضا يكره؟ لا يكره، لأنه قد يتلبس بالمبدأ في المستقبل. كما أن إطلاقه إطلاق المشتق على الثاني على من يتلبس بالمبدأ في المستقبل مجاز، لا يشمله دليلها دليل الكراهة. وأما الثالث ماذا؟ انقضى عنه التلبس في الماضي، أحسن، انقضى عنه التلبس. وأما الثالث فكونه حقيقة أو مجاز، وبالتالي إذا قلنا أنه حقيقة في من تلبس بالمبدأ معناه ماذا؟ معناه يشمله الحكم. إذا قلنا أنه مجاز معناه لا يشمله الحكم. نعم، فهمت الآن؟ أما إذا قلت لا، المشتق موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ وممن قضى عنه التلبس، هنا ماذا يكون الحكم؟ ما هو الحكم؟ يكون الحكم الكراهة، يحكم بالكراهة، يشمله الحكم. نعم، وبالتالي وأما الثالث فكونه حقيقة أو مجازا، أنه هل على نحو الحقيقة أو مجاز، وبالتالي شمول دليلها دليلها دليل الكراهة له لهذا الفرد، وعدمه عدم شمول دليل الكراهة مبني على تحديد مفهوم المشتق. فلو قلنا بأنه موضوع للمتلبس بالمبدأ بالفعل، هذا زال عنه التلبس، ها؟ هذا زال عنه التلبس، معناه لا يشمله دليل الكراهة. نعم، يكون الإطلاق يعني إطلاق اسم المشتق عليه يكون مجازيا، والدليل غير شامل له، معناه لا يحكم بكراهته، لا يكره التوضؤ بماء قد أسخن بالشمس لكن زال عنه السخونة، زالت عنه السخونة صار باردا، لا يكره. هذا واحد. ولو قلنا بأنه موضوع لما تلبس به، لما تلبس بالمبدأ ولو آنا ما، مو أنا آنا بمعنى لحظة، وقت ما يعني في زمن الماضي، آن ما لحظة، ولو آن ما، فيكون الإطلاق حقيقيا. إذا كان الإطلاق حقيقيا معناه شو؟ معناه أنه مكروه والدليل شاملا له. والمشهور أنه موضوع للمتلبس بالفعل، أن المشتق موضوع لمن؟ حقيقة لمن تلبس بالفعل بالمبدأ بالفعل، هذا هو. وقبل الخوف المقصود هو كان مكروه، لكن هذا متابعة لطريقة الأصوليين، درس كما قلت لكم عادة الأصوليين على أن يذكروا بعض الأمثلة ثم بعد ذلك يأتون لتشخيص المشتق الأصولي. كان المفروض أول مرة يبحث عن المشتق، يعني يبين المشتق النحوي والمشتق الأصولي كيف يجتمعان كيف يختلفان، ثم بعد ذلك يذكرها. وقبل الخوض في المقصود في البحث يعني. هذا الآن عرفت محل النزاع، هذا محل النزاع، محل الخلاف هذا، أن هل المشتق حقيقة وضع حقيقة للمتلبس بالفعل أو للأعم ممن تلبس بالمبدأ أو انقضى عنه التلبس، هذا هو المقصود من البحث. وقبل الخوض في المقصود نقدم أمورا. الأمر الأول الفرق بين المشتق النحوي والأصولي، لذلك أنا ذكرت لكم المشتق النحوي أولا، وذكرت أقسام المشتق النحوي، وذكرت الجامد وأقسام الجامد النحوي، حتى يتضح لنا الفرق بينه وبين المشتق الأصولي. المشتق عند النحاة يقابل الجامد، عندي لفظ مشتق ولفظ جامد، فأسماء الأعلام شو يسموها أسماء الأعلام؟ جامدة. أسماء الفاعل شيء يسموها مشتق أو جامد؟ أنا أقول خليه يقول. فيشمل المشتق عند النحاة يقابل الجامد، معناه ماذا يشمل؟ يشمل الماضي، فعل الماضي والمضارع والأمر والنهي واسم الفاعل ومصادر أبواب المزيد، المزيد على الثلاثي يعني الرباعي. هذا الموضوع تعرفون انتم، انا ليس الان شغلي ابين لكم ما هو المزيد وما هو غير المزيد، يعني ما هو الثلاثي وما هو الرباعي، هذا انتم تعرفون الافعال الثلاثيه، هذا معروف حتى في الصرف او في الافعال النحو انت تعرفون. نعم. واما المشتق عند الاصوليين فهو عباره عما يحمل على الذات باعتبار اتصافها بالمبدأ، أن الذات متصفة بالمبدأ، لكن هناك اتحاد بين الذات وبين المبدأ، غاية ما في الأمر أن هذا الوصف المتحد مع الذات لا تزول الذات إذا زال عنها. أي إذا زال الضحك هو الإنسان، شو مو الإنسان ذوه يعبر عنه، مو الإنسان ذو ضحك يعني، هذا أمر عارض عارض على الإنسان، لكن ذاتيات الإنسان المفارقة يعني عرض مفارق، ودائما دائما تضحك مو عرض لازم مفارق. فلذلك إذا سلفنا قلنا الإنسان زيد ضاحك أو يضحك، مهم زيد ضاحك، إذا سلفنا الضحك عن زيد شو يذهب زيد يعني ينتفي ينتفي. طيب إذا الناطق كيف؟ إذا قلنا زيد ناطق يبقى ولا ينتفي؟ يعني لازم تعرف هذا سر التفريق بينهما، وهو عبارة عما يحمل على الذات باعتبار اتصافها، باعتبار اتصاف الذات بالمبدأ واتحادها، اتحاد الذات معه مع المبدأ مع هذا الوصف بنحو من الاتحاد، لا الاتحاد التام يعني، لو كان اتحاد تام لذلك الذات بزواله. نعم. ولا تزول الذات بزواله، شفت الآن؟ ولا تزول الذات بزوال هذا المبدأ، بل تبقى الذات باقية. فخرجت الأفعال قاطبة، جميع الأفعال خارج عن مبحث المشتق الأصولي، جميع الأفعال والمصادر. لماذا؟ يعني إذا قلت ضرب زيد عمرا، هنا ضرب الفعل مشتق نحو يحمل على الذات، يسند إلى ذات فقط، يسند إلى الذات. طيب أسند إلى الذات، لكن تزول الذات بزوال الفعل؟ إذا سلفت الضرب، نفيت الضرب، قلت لم يضرب زيد، أو قلت ما ضرب زيد، صحيح هذا ولا؟ يعني يزول زيد ولا يبقى؟ يب. قاطبة والمصادر، فتعرف المصادر، ضرب مهك، ضرب زيد ضربا مهك، ضربا. طيب إذا قلت ضرب زيد ولم تقل ضربا، لا يعني جالت ذات زيد، لأنه هذا مصدر فضلة يعني. والمصادر لعدم صحة حملهما على الذوات على نحو هو هوية. يعني شو؟ يعني هو هاي عبر عنه الهو هوية. يعني هناك عندي ذاتيات إذا هذه الذاتيات داخلة في الموضوع، هي قوام حقيقة الموضوع. مثل ماذا؟ مثل الحيوان الناطق ذاتيات الإنسان. إذا سلبت الحيوان الناطق على الإنسان لا يبقى إنسان، وهكذا. طيب، هل يمكن أن تقول إنسان الإنسان ضرب؟ هل يمكن الإنسان ضرب؟ هل تقول الضرب إنسان؟ لا يحمل عليه. أو تقول الإنسان ضحك أحسن؟ لا يمكن الإنسان ضحك، وإنما تقول الإنسان ضاحك مو ضحك. نعم، هاي هو هوية. أنا عرفت هو هوية حدو ضحك صحيح، يعني على نحو هو هوية والأوصاف التي تجود الذات بزواجها. مثل ماذا؟ للناطق، كالناطق. الناطق إذا زال هذا وصف، الناطق إذا زال الناطق زال الإنسان، لا يسمى إنسان. فلم يندرج فيه إلا في المشتق، في بحث المشتق، إلا اسم الفاعل والمفعول واسماء الزمان. طبعا ليش؟ مو كل اسم فاعل، لا، اسم الفاعل أو الوصف الذي إذا زال تبقى الذات على حالها. على مثل الزوج، الزوجية يعني. زيد زوج فلانة، مو زوج، زوج مشتق. إذا نفيت الزوجية عنه يجوز زيد؟ قل زيد ليس زوج فلانة، ليس زيد زوج فلانة. شو ما تزيد يعني؟ لم ينتفي زيد، باقي على حاله. والأوصاف التي هذا يعني حتى لا يصير عندك اشتباه، لأنه ذكر ناطق، لأنه ناطق من ذاتيات الإنسان، ناطق من ذاتيات الإنسان. هو هذا هو الهوية الشخصية، هذا المقصود. والأوصاف التي تجول الذات بزوالها كناطق، فلم يندرج فيه إلا اسم الفاعل والمفعول وأسماء الزمان. فتعرف أسماء الزمان؟ شو اسم الزمان؟ يوم شو يسموه؟ زين، يوم اسم زمان ولا ضرب زمان؟ ضرب زمان. ومقتل ها؟ ومضرب. طيب اسم الزمان وين؟ يوم شهر نوروز. ها؟ شو كان موضوع الزمان ولا اسم الزمان؟ عبارات ناشطة. لا بد من التخريج، هذا لا بد من التخريج. قضايا بسيطة. واحدة سئل عن ألف، عن ال، وجماعة سألتهم عن ال العهدية، يعني العهد. ما الفرق بين الذهني والذكري؟ العهد الذكري، ألف لام العهد الذكري والعهد الذهني، ما الفرق بينهما؟ لكنهما ما توصل إلى الفرق. يعني إذا كنا لا نعرف التفريق على كل الاسم الفاعل والمفعول وأسماء الزمان والمكان والآلات من شاء. ها، تندرج في المشتق، لكن أي اسم فاعل؟ أنا قلت الاسم الفاعل الذي إذا زال لا تجول الذات، يعني قائم اسم فاعل ولا لا؟ قائم. هل هو على هو أحسن؟ ليس على نحو هو هوية، ليس من الأمور الذاتية. لا، هذا الآن هذا إيه هذا لا، فلم يندرج يرجع إلى المشتق، يعني هذا من الأوصاف في المشتق. يندرج فيه إلا اسم الفاعل، لأنه اسم الفاعل الذي لا يجوز. نعم. يعني لا يزول الذات بزوانه، لا تزول الذات بزوانه. والصفات المشبهة حسن الوجه، طيب صريح الوجه ما كان حسن الوجه، لا تزول الذات بزوانه. وصيغ المبالغة أفعال التفضيل، يعني أفعال التفضيل ويشمل حتى الزوجة، مع أن الزوجة شوف ليس جامد من الجوانب، جامد نحوي لكن يشملها في المشتق النحوي المشتق الأصولي، حتى الزوجة والرزق والحر كلها جوامد في النحو إلا أنها مشتقات أصولية. لوجود الملاك، الملاك ما هو الملاك؟ ما هو المناط؟ الملاك ما هو الملاك؟ هو أنه إذا زالت هذه الصفات لا تزول الذات، هذا هو الملاك، لوجود الملاك في جميعها. فإذا النسبة بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي عموم وخصوص، من وجه عرفتم نسبة العموم والخصوص.